الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن أحكام الإجارة. والإجارة نوع من العقود التي فيها معاوضة، لكن البيع هو تمليك للمنفعة، وأما الإجارة فليس بتمليك، وإنما هو عقد على هذه المنفعة أو هذا العمل. وقد عرفه العلماء رحمه الله، عرف العلماء عقد الإجارة بأنه عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معينة أو على عمل وهذا سيأتي أن الإجارة قد تكون على عمل وقد تكون على عين، وهذا العمل قد يكون وهذه العين قد تكون معينة وقد تكون موصوفة في الذمة. الإجارة جائزة، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وكذلك في السنة أحاديث عديدة في الاستئجار، والإجماع قائم على مشروع جوازها في الجملة. ثم أيضا الحاجة تدعو إلى ذلك، إذ إنه ليس كل عمل يريده الإنسان يستطيع أن يباشره بنفسه، فقد يحتاج إلى من يعينه في هذه الأعمال. فجازت الإجارة رفقا بالطرفين، رفقا بالمؤجر وأيضا وتيسيرا عليه، وأيضا توسعة على المستأجر وفتح باب كسب له. ابتدأ المصنف رحمه الله بأن ذكر الشروط التي تطلب في كل إجارة، وهذا يشمل إجارة الأعيان وإجارة الأعمال كما سيأتي. فقال: وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة، هذا أولا، معرفة المنفعة، إذ الإجارة هي عقد على هذه المنفعة، فلا بد أن تعلم هذه المنفعة. ما هذا الأمر الذي سيعمل في هذه الإجارة؟ لا بد أن يكون معلوما حتى تزول الجهالة، فهو بيع منفعة، فهو بيع منفعة، فلا بد من أن يعلم أو أن تعلم هذه المنفعة أو العمل الذي استؤجر. كيف يكون المعرفة؟ بأمرين: إما بالعلم أو بالوصف، إما بأن يعني عفوا نقول إما بالعرف أو بالوصف. بالعرف بما يتعارف الناس به، فلو أنه مثلا استأجر مثلا سيارة ليركبها لمدة أسبوع أو لمدة يوم، العمل عرفا معروف لا يحتاج إلى أن يبينه، إذ إنه إنما أخذها لهذا الشيء. فالمنفعة عرفت عرفا. وكذلك أيضا قد يكون بالوصف، وهذا قد يحتاج إليه فيما لا عرف فيه، كمثلا كما لو أنك استأجرت رجلا قال لك: ماذا تريد مني؟ هنا لا بد أن تصف له هذا العمل، فتقول: أن تبني لي هذا الجدار، أن تحمل لي هذا المتاع، أن مثلا أن تخدمني في هذا الشيء، أن تحرس لي هذا الأمر. هنا لا بد أن تصف له هذا العمل. إذن الإجارة لا بد فيها من معرفة المنفعة المعقود عليها، إما بوصفه أو بأن يكون معروفا عرفا. الثاني قال: وإباحتها، يعني تكون المنفعة التي عقد عليها مباحة، مباحة. وذلك لأن المنفعة المحرمة لا يجوز عقد الإجارة عليها، لأنه مطلوب إعدامها، والإجارة تنافي ذلك. فكونك تستأجر على منفعة أو لمنفعة محرمة، ينبني عليه إقامة لهذه المنفعة المحرمة، والشريعة إنما نهت عنها. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا أصل، أي إباحة المنفعة، يدخل فيه كل منفعة مباحة، ويحرم لأجله كل منفعة لا تباح، إما أنها لا تباح مطلقا، وإما أنها تباح عند الحاجة، وإما أنها تباح عند الضرورة فقط، فهذه لا لا لا تباح. مثل ماذا؟ آلات الغناء، لو استأجر آلات الغناء للغناء ونحو ذلك، لو استأجر إناء ليشرب به خمرا، لو استأجر مثلا لأجل الزنا، لو استأجر لما يجوز للضرورة، استأجر آنية لأكل لاستخدامها في الذهب والفضة، فهذه معلوم أنها لا تجوز إلا للضرورة، فإذا لا يجوز عقد الإجارة عليها. كذلك أيضا استئجار كلب وهو مما قد يجوز عند الحاجة استخدامه، لكنه أيضا لا يعقد عليه عقد إجارة. إذن هذه أمور عديدة كلها داخلة تحت هذا. ومن هنا من عقد على أمر محرم فإن العقد باطل، فإن العقد باطل لأنه انتفى فيه هذا الشرط، وهو شرط كون هذه المنفعة مباحة. قال: ومعرفة أجرة، هذا الشرط الثالث، أن تعرف الأجرة، نعرف المنفعة وتكون هذه المنفعة مباحة، وأن تعرف الأجرة التي ستبذل لهذه الإجارة. لماذا؟ قالوا: لأن الإجارة عقد، عقد فيه معاوضة، عقد فيه معاوضة، فلا بد أن نعرف الثمن، فكم ستعطيه، لا بد أن تزول الجهالة في هذا، وأن يعرف هذا، أن يعرف مقدار هذه الأجرة. استثنى المصنف صورة، بل صورتان، يجوز فيهما الاستئجار ولو لم تعرف الأجرة، فقال: إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. هذه الأولى، هذه الصورة الأولى، أجير وضئر. الأجير الذي يستأجره لعمل معين من الأعمال التي يستأجره فيها، يعني يخدمه، والضئر كذلك المرضعة. فإن الأجرة هنا تجوز، أو العقد الإجارة يجوز ولو جهلت الأجرة. ما الدليل؟ قالوا: في الضئر قول الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب ما حددت هنا؟ هو أوجب له النفقة والكسوة على الرضاع بالمعروف، ما حددت، لم تحدد. طيب الأجير أيضا استدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أجيرا على أو لابن عفان وابنتي غزوان على عقبة رجلي وشبع بطني. طيب هذا الأمر غير محدد، ممكن يأكل كثيرا وممكن يأكل قليلا، وهذا كان يصنع في السابق في أحوال الحاجة والشدة، يستأجر يقول: أجرتي أنكم تؤكلونني، أكل وأشرب عندكم. طيب كم يأكل، مقدار أكله غير محدد، ومع ذلك أجيزت لما ورد في هذا، ولأن الاختلاف في هذا يسير، فالتفاوت يعني يغتفر، غالب أكل الناس متقارب فهي يعني تؤول إلى العلم، غالب رضاع الأطفال متقارب فتؤول إلى العلم. هذه الصورة الأولى، وقال: بطعامهما وكسوتهما، يجوز أنها تسترضع، أنها يعني ترضع الطفل على أنهم يطعمونها ويكسونها، وكذلك في الأجير. الصورة الثانية قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. هذه الصورة الثانية مما تستثنى من معرفة الأجرة، وهي أن يكون هناك عرف اعتاده الناس، فالأجرة على ما تعارفوا عليه، لأن الجهالة ستؤول إلى العلم. العرف هذا، العرف الموجود، قالوا أنه يقوم مقام القول. مثل ماذا؟ مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، قال: استأجر حماما ليغتسل فيه، دخل وقال: أنا أريد أن أغتسل، ما تفاصل وما ذكر له الأجرة. غالبا مثل هذا القيمة يقول له أجرة المثل. وعلى هذا لو أنه لما خرج طلب منه أكثر من ثمن المثل، وحصل الاختلاف بينهما من جهة أن الأجرة لم تذكر، فإنه إنما يستحق أجرة المثل. وكذلك قال: أو سفينة، أو يعني ركب السفينة، أو أعطى ثوبه خياطا. وهذه نصنعها كثيرا، تجد مثلا أن الإنسان يأتي إلى أي محل، لنقول مثلا محل الملابس، ويقول له ربما مثلا اغسل هذه الثياب، ويعطيها إياه ولا يتفاصل معه على الثمن، فإذا جاء قال له كم قيمة ذلك فأعطاه. طيب ما عرف الأجرة كم، لكن لأن مثل هذه الأعمال يعني هناك عرف اعتاده الناس فيها، فإذا حصل أنه لم تذكر صحت وكان له أجرة المثل. قال رحمه الله: وهي ضربان، يعني أن الإجارة عموما ضربان، قسمان، حالتان. قال: إجارة عين، هذه الأولى، أن أؤجر منفعة العين، أؤجر منفعة العين مدة معلومة، منفعة هذه العمارة، منفعة هذا الدكان، منفعة هذه السيارة، منفعة هذا الجهاز، وهكذا. هذه إجارة منفعة عين، إجارة أعيان مثلا. وكما قلنا لا بد أن تكون المدة معلومة، سيأتي الإشارة إلى شروطها. كان أقول لك مثلا: أجرني بيتك لمدة شهر، أجرني مزرعتك لمدة سنة، هذه إجارة منفعة عين. العين هذه المنفعة، هذه السيارة وهذه المزرعة وهذا البيت، استأجرت منفعتها لمدة معينة. هذه الإجارة على منفعة العين يقول أن لها شروط، خمسة شروط. قال: وشرط معرفتها، هذا أولا، معرفة ماذا؟ معرفة العين المؤجرة. فأنت مثلا تريد أن تستأجر عينا معينة، لا بد أن تعرفها. لماذا أحتاج إلى أن أعرفها؟ لأن عدم العلم يوقع في الغرر. فأنت مثلا قد تستأجر مني سيارة، تقول استأجرت سيارتك وأنت لم تعرفها، ثم تجد أنها لا تساوي هذه القيمة، فهنا حصل غرر، وهناك تفاوت في الثمن باختلاف الأعيان، إذن لا بد من المعرفة. طيب كيف تعرف؟ قال الفقهاء أنها تعرف بأحد أمرين: إما بالرؤية وإما بالوصف. بالوصف فيما ينضبط بالوصف، يوصف له فيقول مثلا: أجرتك سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، وصفها كذا. أو بالرؤية إذا كانت لا تنضبط بالصفات، فمثل هذه يعني لا بد أن تراها. قال الفقهاء أنه، ونص على ذلك صاحب الزاد، قال: إلا في الدور، يعني أن الدور لا بد أن ترى، ومثلها العقارات. لماذا؟ لأنها تختلف، حتى بالوصف لا يكفي، تختلف من حيث شراحة الصدر ونحو ذلك، وكل له نظرة. ولذلك قد تصف دابة وقد تصف سيارة، ولكنك قد يصعب أن تصف بيتا. فهنا قالوا في العقارات، في الدور لا بد أن يراها، لأن الناس هنا يتفاوتون، ولذلك مثل هذا لا بد من تحققه، وهو معرفة العين المؤجرة، هذا الشرط الأول، ومعرفتها إما برؤية وإما بوصف. الثاني قال: وقدرة على تسليمها. القدرة على تسليم العين المؤجرة، لماذا؟ قالوا: لأنك هنا أنت تبيع منفعة، فليس لك أن تؤجر ما لا تقدر على تسليمه. ومن هنا قالوا مثلا أنه لا يصح تأجير جمل شارد، ولا بيع آبق، ونحو ذلك مما ليس في ذمتك، مما قد لا تقدر على تسليمه. تأتي مثلا وتؤجر سيارتك المغصوبة أو المسروقة، أنت لا تدري هل تقدر على تسليمها أو لا، فلا بد من القدرة على التسليم حتى يزول الغرر الذي قد يقع عند عدم القدرة على التسليم. وهذا أيضا نظيره قالوه في البيع، وقالوا سبق معنا: لا يصح بيع سمك في ماء، ولا طير في هواء، ولا بيع عبدنا آبق، ولا جمل شارد. طيب الشرط الثالث قال: وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. الشرط الثالث أن يكون العقد على المنافع لا على الأجزاء. أنت هنا في الإجارة تعقد على المنفعة وليس على أجزاء هذه العين. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت هنا لما تؤجر مثلا البيت، تؤجر تعقد العقد على منفعة البيت. لما تؤجر مثلا هذا الجمل ليركب، تؤجر منفعة الجمل، لا عين الجمل، لا أجزاء الجمل. وعلى هذا قالوا طبعا، لأن الإجارة فيها منفعة، هنا الأجارة الإجارة الانتفاع بهذه المنفعة، فليس عقدا على الأجزاء. والمقدار يعني المقدار غير معلوم لما أنك تؤجر على الأجزاء. هنا يمثلون فيقولون لا يصح أن تستأجر مثلا شمعا لتضيء به، ولا تستأجر طعاما لتأكله، لأن هنا المنفعة الأجرة وقعت على الأجزاء لا على المنفعة. فإذا لابد من أن تكون المنفعة على العقد على المنفعة. كذلك أيضا لو أنه استأجر صابونا ليغسل به، طيب ما ندري كم ستحتاج منهم، فهنا يحصل الإشكال من هذا الوجه، لأنه فيه غرر قد تنتفع بكثير وقد تنتفع بقليل. طيب استثناء فقال في غير ضئر. الضئر المرضعة، المرأة المرضعة هذه مما تستثنى، وذلك دليله قول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لماذا استثنيت مع أن الأجرة الآن تمت على عين وهو اللبن؟ قالوا لأن هذا، لأنه يعني هذا مما دل عليه الآية وأيضا يقتضيه الأمر، وأيضا قالوا من المرضعة عمل، من المرضعة عمل يحصل منها عمل من تعديله وإلقامه الثدي ونحو ذلك، فصار منها شيء من العمل. نعم المنفعة المعقود عليها هنا التي اللبن، ولذلك قلنا أنها مما استثني لما دل عليه الدليل. قال واشتمالها على النفع، هذا الشرط الرابع، أن تشتمل العين المؤجرة على المنفعة المعقود عليها، لأنك هنا أنت تعقد على منفعة، فلا بد أن تكون هذه العين تتحقق فيها هذه المنفعة. يمثلون فيقولون فلا يصح تأجير مثلا بهيمة زمنة لحمل لأنها هرمة، ولا أرض لتنبت ليزرع فيها، أرض مثلا سبخة لا تنبت استأجرها ليزرع فيها، لأن المنفعة غير موجودة فيها. وهكذا، لأنه كما قلنا اشتمال العين المؤجرة على المنفعة المعقود عليها. الشرط الخامس والأخير قال وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها، أن تكون العين المؤجرة مملوكة للمؤجر، إما مالكا لها أو مأذونا له في التصرف. مالكا لها كما لو أجر صاحب البيت بيته، صاحب السيارة سيارته، مأذونا له في التصرف يدخل فيه من سبق ذكرهم، الناظر على الأوقاف، الوصي على الأموال القصر، والوكيل ونحو ذلك، هؤلاء لهم أن يتصرفوا لأنه قد أذن لهم شرعا. فلو أنه أجر غير مالك أو غير مأذون له لم يصح عقد التأجير. قال وإجارة العين قسمان، إجارة العين التي ذكرها هنا إجارة الأعيان أو منفعة الأعيان، يقول إنها لها صورة، قال إلى أمد معلوم، هذه الأولى تكون إلى أمد معلوم، مثلا يقول أستأجر منك هذه السيارة لمدة شهر، أمد معلوم، هذا ظاهر. يقول يغلب على الظن بقاؤها فيه، إلى أمد معلوم يقول لا بد أن يتحقق فيه، يكون الأمد أو نقول أولا لا بد أن يكون الصورة الأولى أن يكون إلى أمد مدة معينة، فلا بد أن يكون هذا الأمد معلوما معلوم حتى يعني تزول الجهالة. وأيضا يقول يغلب على الظن بقاؤها فيه، يغلب على الظن أن هذه العين المؤجرة ستبقى مدة هذه الإجارة. فلو أنك مثلا استأجرت لمدة سنة ما لا يبقى إلا أسبوع لا يصح، استأجرت مثلا لمدة مثلا مدة طويلة ما لا يبقى إلا مدة قصيرة لا يصح، لأنه هنا تزول المنفعة. ولذلك الشيء الذي يبقى مددا طويلة غالبا العقارات، وهنا ما يسمى الآن بالصبرة التي تؤخذ مدة طويلة، مدة طويلة أجرة، وذلك لأنها ستبقى. لكن لو أنه جاء واستأجر دكانا يعني متهالكا واستأجره قال لمدة 10 سنوات، غالب الظن أنه سينقطع ولن يبقى هذه المدة. أو سيارة تالفة واستأجرها لمدة سنوات لن تبقى لهذه المدة. قال الثاني لعمل معلوم، قلنا إلى أمد هذه الصورة. الثاني قال لعمل معلوم، يعني هذه الأجرة للعين تكون لعمل محدد معين معلوم، إما معين أو أنه موصوف. قال كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. هذه أيضا صورتان كلاهما داخلة في الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، إما أنها تكون إلى أمد وإما أنها تكون على عمل. لما تكون على عمل فلا بد أن يعرف هذا العمل، ولا بد أن يضبط بما لا يختلف كما سبق أن ذكرنا في الشروط، شروط الإجارة. الضرب الثاني، هذا النوع الثاني من أنواع الإجارة، قال عقد على منفعة في الذمة، عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. هذا النوع الثاني هو العقد على المنافع. الأول العقد على الأعيان، هذا العقد على منافع معينة، وغالبا تكون هذه المنافع يعني تؤخذ من أشخاص كما سيأتي، وقد تكون على من دواب ونحو ذلك. قال في شيء معين لابد أن يكون هذا العمل أو هذه المنفعة معينة محددة. فتقول له مثلا استأجرت منك مثلا، أو نقول استأجرتك لحمل هذا الحطب، عقد على منفعة في شيء معين محدد. قال أو موصوف، يعني يوصف بشيء من الأوصاف التي تنضبط. يقول له مثلا معين استأجرتك لتحمل لي هذا التمر، هذا معين. أو موصوف استأجرتك لتحمل لي مثلا 20 كرتون تمر، 100 صاع بر، 100 صاع تمر، موصوف. هذا العمل على منفعة، أو نقول العقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف فيشترط. الآن سيذكر شروط لهذه الإجارة، وللعلم بعض هذه الشروط سبق ذكره، لكنه هنا ذكره لأن بعض الشروط قد تختلف. فقط فيشترط تقديرها بعمل أو مدة. تقدير هذه الإجارة بالعمل، ما هو هذا العمل؟ تحدد العمل أو بمدة، بعمل أو مدة، فلا بد أن تحدد ذلك. فمثلا تقول له قال استأجرك على أنك تبني لي هذا الجدار، هذا عمل. أو استأجرك على أنك مثلا تحرس دكاني بمدة لمدة شهر، هذا عمل على معين بعمل أو بمدة. هذا لابد أن يعرف حتى لا تقع جهالة. قال تقديرها بعمل أو مدة، ثم مثل فقال كبناء دار، تقول له استأجرك أن تبني لي هذه الدار. وخياطة، استأجرك لتخيط لي هذا الثوب، وهذا يسمى أجير خاص ولا أجير مشترك؟ غالبا الذي سيأتي أن الأجير المشترك الذي يتقبل عملك وعمل غيرك، أما الخاص فهو الذي اختص بك. طيب قال وخياطة. وشرط معرفة ذلك وضبطه، لابد أن تعرف العمل ولابد أن يضبط بما لا يختلف فيه. طيب تقول لي ابني لي هذه الدار، طيب الدور تختلف، لابد أن تضبط ذلك، تريني المخطط. الآن هذا الذي عليه العمل، طيب قبل كانوا يصفون لهم فيقول تبني لي دارا بهذا القدر ونحو ذلك، تخيط لي ثوبا، طيب الناس يتفاوتون، طوله كم، عرضه كم، وصفه كم، لابد أن يضبط هذا العمل حتى يعني يكون مقدرا كما قلنا تقديرها بعمل أو مدة، ولا بد يقول وشرط معرفة ذلك وضبطه، لا بد أن يضبط هذا الشيء، لأنه غالب الخلاف فيما بين المستأجرين يقع من هذا الإشكال، من عدم تقدير العمل. فتجد أنه مثلا يقول أستأجرك لعمل معين، ثم تجد أنه لما أنه لم يضبط هذا يحصل الخلاف في هذا الشيء. قال وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، هذا الشرط الثاني، أن يكون المستأجر لهذا العمل آدمي، لأنه هنا عقد، ويكون أيضا جائز التصرف لأنه فيه معاوضة على عمل، هذا العمل في ذمتك، لا يمكن أن يقوم بذلك من ليس بجائز التصرف. فلو أنك استأجرت رقيقا عند شخص فلا يحق لك، لو أنك استأجرت مثلا صبيا ليقوم لك على عمل فهو غير جائز التصرف، لكن لو أنك استأجرت آدميا جائز التصرف، فهنا يصح ذلك لأنه تقبل هذا العمل في ذمته. قال وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، هذا القيد الثالث تقريبا، وهو أن يكون العمل الذي عقد له، الذي عقد عليه، لا يختص فاعله بأن يكون من أهل القربة. إيش معنى هذا الكلام؟ المصنف أراد أن يقول لك أن الأعمال التي يختص، التي يشترط في فاعلها أن يكون من أهل القربة، لا يعقد عليها عقد إجارة. أنت لا تستأجر شخص ليصلي لك، أنت لا تستأجر شخص مثلا ليصوم لك، طيب لا تستأجر شخص ليؤدي مثلا، ليؤذن مثلا أو نحو ذلك، لأنه قالوا لأنه يشترط هنا أن يكون فاعله من أهل القربة، ولذلك قال وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. وهذه القربة وهذه الأعمال التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة، منها ما يكون لا يتعدى لغيره كالصلاة والصيام ونحو ذلك، ومنها ما يكون قد يتعدى لغيره مثل النيابة في الحج ونحو ذلك. فهذه الأعمال المذهب على أنه لا يجوز الاستئجار فيها، فلا يصح أن يستأجر فيها، وكذلك أيضا الأذان والإمامة، فقالوا أنه لا يجوز الاستئجار فيها. فأخذ المال فيها بشرط الإجارة لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وابن تيمية رحمه الله لما تكلم على الاستئجار في الحج، أو من أخذ في الحج، من حج ليأخذ، قال ومن حج ليأخذ فليس له عند الله من خلاق، يعني أنه لا يثاب على هذا الأمر، وهو آثم في هذا الشيء، لأن هذه القربات يجب أن يكون فاعلها قاصدا القربة بنفسه. طيب مثل ماذا التي لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة؟ إذن قلنا المؤذن أنه لا يصح أن، أو نقول القربات عموما لا يصح أن يستأجر عليها. نعم الحنابلة يستثنون من ذلك أخذ الأجرة على الرقية، فيقولون يجوز أخذ الأجرة على الرقية لما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابي الذي أخذ جعلا وقال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. طيب المؤذن مضى معنا في الأذان أننا تكلمنا على أن ما يأخذه هو رزق من بيت المال، ولو كان جعالة جاز، لو كان جعالة جاز، يعني يجعل من غير تعاقد، على إنما يجعل هذا مقدار على عمل معين، وسيأتينا في باب الجعالة إن شاء الله. وأما لو أعطي شيئا من دون اشتراط المقابل فأيضا هذا لا بأس به، إنما الذي ينهون عنه ما كان من باب تعاقد الأجرة، قالوا أنك أنت هنا تعقد الأجرة على العبادة، وهي لا تصح عبادة إلا إذا كانت قربة لله عز وجل. وعلى كل حال هذا المشهور من المذهب. قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. هنا أشار إلى ما الذي يلزم المستأجر وما الذي يلزم المؤجر، فقال لك أن كل ما يعني يتمكن به المستأجر من النفع فإنه يكون على المؤجر. الأشياء التي لا يمكن أن تستوفي المنفعة إلا بها فهي على المؤجر. قال: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. مثل ماذا؟ قال: كزمام، كزمام مركوب، زمام المركوب لا يمكن أن يعني تركبه إلا معه زمام. قال: ورفع، قبل ذلك قال: وشد، وشد يعني شد الرحل، ورفع وحط. هذه الأشياء التي يعني لا يمكن أن تستوفي المنفعة إلا بها. طيب، مثل الآن في البيوت مثلا، في السيارات مثلا، كل ما يمكن أن يعني لا تستوفي المنفعة إلا به فلا بد أن يوفره المؤجر. السيارة لا بد أن يكون فيها إطارات، السيارة لا بد أن يكون فيها أنوار. طيب، لو كان فيها شيء خلل في هذا الذي يأثم، الذي يلحقه التبع، المؤجر، وهكذا. لأنه كما قلنا أن العقد على المنفعة. طيب، والمؤجر المستأجر ماذا عليه؟ قال: وعلى مكتر. نحو المكتر هو المستأجر، هذه أشياء لا تلزم المؤجر وإنما تلزم المستأجر. قال: نحو محمل، المحمل الذي يوضع على البعير لأنه يمكن أن ينتفع بها بدون هذا الشيء. قال: ومظلة، لأنه يمكن أن يمشي بدون مظلة، لكن هذه أشياء تابعة يعني مكملة. وتعزيل. طيب، وهكذا كل الأشياء التي هي من باب التتمات ليست من باب تحقيق المنفعة. يعني بعض الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أركب السيارة إلا وفيها يعني الفرش الذي يكون على المرتبة ونحو ذلك. لا يلزم، لا يلزم المؤجر أن يوفرها لك، أنت لك أن تأتي بها. طيب، قال: وتعزيل في البيوت. بعض الناس يقول: لا بد أن أضع مظلة في السيارة. لا، أضعها أنت، لأن هذه ليست من تتمات استيفاء المنفعة. قال: وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك. البالوعة التي تحصل في الدور، وهذا كان في السابق، يعني من الذي يتولى يتحمل ويتولى تفريغها؟ يقول المصنف رحمه الله أن المكتري يعني المستأجر عليه أن يتولى تفريغها إذا كان قد تسلمها فارغة، لأن ذلك حصل بفعله فلزمه أن يتولى إزالته. قال: وعلى مكر تسلمها كذلك. المؤجر يلزمه أن يسلمها وهي فارغة، وهذا أمر ظاهر، ولا شك أن العرف هنا معتبر في مثل هذه الأمور. يعني مثلا في بعض الجهات مثلا قد يكون العرف أنه يؤجرك مثلا السيارة والوقود ممتلئ، إذن تسلمها أنت كذلك. بعض الناس لا يشترط هذا الشيء، في جهات لا يشترطون ذلك، فالعرف معمول به فيما يتعلق بالمستأجرين.